جرب هنا جرب عندنا واسمح مننا وتعلم يا ما فريقنا المحترفين علمنا الدرع حاسب الدوامة التركي ومن وزيكا وغد تلاتة وعليكم يا ما النية مش خالصة وعالم أبلسة مش زي منا في حلة تبصة وعليهم بصة علم جبنة وملة ارتنوا حبة ورياحوا انتوا مين علشان تفلاحوا احنا قلنا الوسع الكعب العالي واي حد نمساحوا وبنظرف اي حد تعوج وتموتوا لو تستلواحوا تلحوا سراحوا وعليكم فتاحوا بصوا لأسيادكم لا بلموا من ورا ولا ترتاحوا اللي قالك يمنا يقدر ده اكيد كان شارب ومخدر تقدر من واخد فيتامين شغل في دماغ تفكر دلوس على الملعب واي حد يلعب لازم يكسر مربع العشقية والوسعاوية واي حد الدارة والرملاوية والوسع العشقية والباشا لتونيزالة الترويني خالد التركي علم عليكم بسهولة الونش هي مجدوش كتبنا باسم الرجولة الزعيم مؤمن التركي في النزاهة واخد بطولة الفهد الأسمر فهد الكاشف هو الأسطورة أنا وياك الراسة وكلامنا في الخلاصة اسمع ده كلامنا على النية وعلى الطباسة علني تصود وبيضة واللي عنده النية مريضة اللي بيبص الحاجة غيره وغيره ليه بسيطة اللي بيكون معوش اللغة وعيش حياته بالرضا قالوا قبلنا كان يا مكان بس الكلام ده كان زمان دلوقتي لعيبة بتحصل وش في وش في اي مكان حصل كتير ولسه بيحصل نية تعطى النبر بيكتر ارحمنا من النوايا وعين بصيت لحجر اتكسر ارحمنا من النوايا وعين بصيت لحجر اتكسر ركز معايا واسمع هنو الحكاية على رباعية ومن ما تلبش فندى الجراية وادب ودربين كفاية واللي هيقرب هيخيش اللي هيقابلهم في ثانية تطلع روح وروح الثانية السند الجبع على قدام والعرك قدامه بقى سامية وقف وقال انا هد جبال وانتوا هتروحوا في الفاسكونيا طب والجراية بيحضر حاله في سمساية دي الحركة لبركة وخفة عم دم في غلاية والادب عنوان الرجولة والرجولة ما هيش بسهولة تعيش مؤدب كسبت مبدأ والمبدأ مرتبته الاولى عالتروبيني وصحيني نوع الارض قلى منه واللي حيوقف قدامه يبقى حلال فيهم يترنوا سيد الكلام وسمعته ولا مرة تعلمته اللي يعمل خير في الدنيا في الاخر يبقى يا بخته عالدنيا والناس هنحكي ولسه نحكي كتير حكايات عرم لولنا الوسع الكعب العالي يا حضرات الكعب اسمع ناصر غندي اتعزف بقولك جرحهم في القلب علم واللي مش عايز يسلم حوش عبادك عن عبادك من العباد يا رب سلم اللي بيصاحبك لعلة واللي عايزك تبقى إلا واللي قاسي ونفسه يمشي كل يوم على صاحبه زلة الخسيس منه الزمان والزمان أكبر معلم حوش عبادك عن عبادك من العباد يا رب سلم من العباد طب بص اسمعنا ليكوا غنينا وبدعنا التركي وميدو مزيكا وغند المحترفين وطلعنا خبل بين خبل اوعى تمدل ولا تعمل مستهبل بالقصع الكعب العالي واشقية الكاشف بتسندل يلا نرص الاسامي والمسا وردة بايم استعدل مفيش حاجة تخليني هندم على يوم في سنيني عشت باب ميت القلب خالد التركي التربيني هنا تتدب زي التربش ياللي تعامل هي ما تدوكش بالادب غلب العنتيل والعنتيل بقى وتنوقش مؤمن التركي الساعين بينفذ وما بيهزرش وده فهدي واسمر لما بيقدر بيسامح ويعافي باسم اسكندرانية، الأسعيد أفخم بيها، والسلام للرملاوية، هنقول الأمير بركات فيكوا سمع كل الدنيا. مفردش غل ولا معروضة، اصحى الضربة منه بموتة، المسا جاي يعلم يرن الفيخ المؤمن بسكوتة. اللي عامل يا صاحب الديب مش هيصد لما يغيب، المسا باسم الرجولة الجنت المجد الديب، والمسا على شريط الوسعي وفي الكاشف تم الترحيب. على الارض كتير تلاميذي، يا دنيا منا بتستغيثي، الكبير يفضل كبير، البص تحمل بص طويسي، دعوك بقك هتموت ويبقى لك مفيش اي دية. مسا على كينج الدواير الكينج اشرف ابو ريا، قلنا البرنس والمجد واللي عامله يبقى ضحية. وصعاوية أفندنا ماجد مشكلة، ضربته موزية والمافيا سمح وقت السيعي دي حملية العشية. ومسنا باسم الأخلاق الرايق بلال الحلاق، شبح المدينة حم سينا، والمسا جاي على العظماء. ومسنا على شارع الكاشف والأشقية، ويا دنيا تسحي القادر حم السعيد. في الغي أنا نهاري وليلي، في الملعب تظهر مهارات والشوكر حم البرازيلي. والمس على شارع بابور التلج والأسلحة المسنونة، على القبطان اللي قلبه ميت هنقول خالد أبو دومة. مس رايق شيك على العريك هنقول عمرو أبو دومة. ومس أنا جاي باسم الساعة والتماسيح والخمس صحاب، أحمك وكمك دعنا زي مؤمن شحبر سنت الشباب، عصام شحيبر وعبد عزت دايما يا صاحبي أحباب. الجبروت أحمى علاء في شارع الجلق ما فيه لاش أغراب، على المحتفين التركي ومدو مزيكا وناصر غندي، استوديو البورس سبيرتو الفايس قابل التحدي. وتحيتنا لإدارتنا صبر المجيك الراجل الراسي، البركان ده بيسو التركي وعلى التركي بنبعت التمازي، هنقول باسم شارع دنا مروان سبيرتو علي كواسي، مستر دي جي حمادة يحيى والكلام على المحترم.